بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ذكرنا أنه من خلال هذا النداء الذي نادى به ربنا سبحانه وتعالى على أهل الإيمان، نذكر دوما أن هذا النداء لابد أن يقف المسلم مع هذا النداء الذي ينادي به ربنا سبحانه وتعالى على المسلمين بنداء الإيمان. قلنا لكي يتحرك باعث الإيمان في القلب، وبالتالي بيهيئ الإنسان لكي يستقبل ما يرد من خطاب بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا. وقلنا أن مقتضى الإيمان، موجب الإيمان، أن يمتثل الإنسان لأوامر ربي سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول أن امتثال الإنسان لأوامر الله سبحانه وتعالى ما هو إلا صدى لهذا الإيمان الذي وقر في قلبه. فإن وجدنا ذلك التباطؤ أو التغافل عن امتثال الإنسان لأوامر ربي أو اجتناب ما نهى عنه، فهذه دلالة على خلل في إيمان الإنسان، يبقى في خلل في الإيمان. نرجع إلى الأصول، وبالتالي لابد من تثبيت قواعد الإيمان في القلب. قلنا من خلالها بيتحرك الإنسان على الفور لكي يمتثل أوامر رب المعبود سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى أبطل ما كان عليه أهل الجاهلية، أن المرأة أو أن الزوجة إذا مات ورأى قريب هذا الزوج إمساك هذه المرأة لصالحه، يبقى نقول على ذلك كان من حقه، وبالتالي يدفع ما يريد من مهر، أو أن هو يزوج هذه المرأة على أساس أن هو يأخذ ذلك المهر، أو أن هو يمنع المرأة من الزواج سواء به أو بغيره، يبقى كان بيتصرف المرأة بهذا التصرف، وبالتالي أبطل ربنا سبحانه وتعالى ذلك الأمر. وكذلك أيضا بتتكلم الآيات عن مسألة الإعضال، وأن الزوج قد يضيق على المرأة حتى تفتدي منه، يبقى الرجل قد يضيق على زوجته، يبقى يريد هو أن يفارق المرأة، ولكن يريد أن يفارق المرأة بلا خسارة أو بلا خسائر، ماذا يفعل؟ يضيق على المرأة حتى تسعى هي إلى طلب الطلاق، عند ذلك يطلب منها يبقى أن تترك هذه الحقوق التي لها أو تستحقها من بالطلاق. ولذلك قال لنا ربنا سبحانه: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، يبقى نقول ده المهر، المرأة حتستحق المهر بأكمله بمجرد أن الرجل يبني بهذه المرأة، يبقى نقول أنه استمتع بالمرأة، فهذا المهر حق للمرأة كما بينا من بداية الآيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يحذر من هذا الخلق السيء، يبقى نقول هذا خلق سيء، أن الرجل يريد أن يصادر أو يخرج من هذه المسألة بلا خسائر ويطلق المرأة فيضيق على المرأة، يبقى في ليه رغبة في تطليق المرأة ولكنه يضيق عليه حتى تطلب هي الطلاق وتسعى إلى طلب الطلاق، عند ذلك تبدأ المساومات، إما أن هي تتنازل عن مهرها بأكمله أو أن هي تتنازل عن جزء من ذلك المهر، يبقى نقول يبقى يحاول أن يساوي المرأة عند ذلك. ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وقلنا أن ده خلق ذميم إلا في مسألة ألا وهي أن تأتي بفحشة مبينة. قلنا أن الفحشة إما أن هي الزنا أو العصيان والنشوز. قلنا بذاءة اللسان، يعني رأى بذاءة اللسان وبالتالي على ذلك تتطاول على زوجها، تتطاول على أمي، تتطاول نقول على ذلك الزوج بكلام سيء، وبالتالي اعتدت على ذلك الأم، ونقول عند ذلك بيحاول أن يضيق عليها حتى تترك ذلك المال أو تترك جزء من ذلك المال. ولكن طبعا في المقابل أن الزوج لا يكون بهذه الأخلاقيات، وأن قد يدفع الرجل المرأة إلى بذاءة اللسان كنتيجة لرد فعل، كنتيجة لرد فعل. لكن نقول ده ابتداء هي امرأة بذيئة اللسان وتتطاول على زوجها وعلى أهله، وبالتالي نقول يعني ما يكونش الخلق الدافع لذلك هو خلق صادر من الرجل. قلنا لأن دايما كده في غالب الأحوال أن المرأة قد تتطاول، يقول أنها قد شتمته بأمي بأبيه، نقول يعني إن بحثنا عن الحقيقة وجدنا أن الرجل الذي كان يبدأ بذلك فجرأ المرأة على هذا الأمر، جرأ المرأة على هذا الأمر. أن البعض يعني نقول يأذن لنفسه أن يسب المرأة دون أن يكون هناك سب المرأة له، أن يسب مثل أباء ما ودون أن يكون رد فعل من المرأة. فعلى ذلك نقول ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا القاعدة التي نتعامل من خلالها، ولذلك قال وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف. وقلنا عشان نطبق هذه القاعدة وهذا القانون في بيتنا يبقى علينا أن نرجع وننظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الناحية، يبقى كان كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. وده ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالاتباع، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لا تظن أن صورة الاتباع في الشعائر التعبدية، نقول في كل نواحي الحياة، لأن المطلوب أن احنا نطبق الدين في كل نواحي حياتنا. كيف نطبقه؟ يبقى نقول حنطبق كما طبق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المعاشرة بالمعروف، يبقى لما نسأل كده معاشرنا بالمعروف، يبقى ما السبيل لتحقيق هذا الأمر؟ نقول ارجع كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا بالدراسة الدقيقة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. ونقول على ذلك كيف نتصرف في المواقف، يبقى مواقف كثيرة مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي انظر كيف تصرف في هذه المواقف. ده بالإضافة إلى ما أسس النبي صلى الله عليه وسلم من قواعد وأصول في مسألة التعامل مع الأهل، واستوصوا بالنساء خيرا. نقول هذه من آخر الكلمات التي ودع بها النبي صلى الله عليه وسلم الناس في خطبة الوداع، في حجة الوداع. يبقى نقول استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. ويبقى أسيرات، المرأة أسيرة كده، يبقى تمسك لحق الزوج، يبقى المرأة بتحبس في البيت، رجل يتزوج المرأة، المرأة مكانها البيت، فبتحبس في البيت لصالح الرجل، متى أراد أن يستمتع بها استمتع بها. إن حتى في حال الحيض الرجل يستمتع بالمرأة، نعم، دون الفرج كما ذكرنا قبل ذلك وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. والدنيا والمرأة متاع، المرأة متاع كما يعني سماها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كما بين، يبقى من سعادة المرء أن يوفق إلى المرأة الصالحة، هذا من سعادة المرء، أربع من السعادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، منها المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. لذلك ابحث عن المرأة الصالحة. نقول في غالب الأحوال بيكون الدافع للزواج بيبقى هوى عند الإنسان نتيجة أنه امرأة جميلة، امرأة لها مال، امرأة من ذوات الحسب والنسب. لكن كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم بتتزوج المرأة الدينة، المرأة الصالحة، المرأة الدينة هي التي التزمت بشرع ربها سبحانه وتعالى. يبقى أيضا بنفرق ما بين أمرين، بين المرأة التي هي مظهرها هو الدين والمرأة التي تلتزم الدين. يبقى المطلوب ان احنا المرأة التي تلتزم الدين اي بتعمل بالاحكام، يبقى تخشى الرب المعبود سبحانه وتعالى، يبقى تخشى الرب المعبود، تطبق ما ورد في كتاب ربها سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينطبق على المرأة ينطبق على الرجل، يعني لا تغتر نقول بهذا المظهر الذي ظهر به ذلك الرجل، يبقى حاله كده الهدي الظاهر نقول منضبط، لكن لنا الصرائر، لنا نقول البواطن، وده يظهر عن طريق المعاملات، يظهر عن طريق المعاملات السلوكيات. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه، يبقى نقول بنرضى دين هذا الإنسان ظاهره التزام، لكن الخلق بقى التطبيق، تطبيق هذا الدين، يبقى لابد ان احنا نقف على هذا الامر. لما جينا نسال ما بنسالش، احنا في غالب الاحوال نقول كم يحفظ من كتاب رب سبحانه وتعالى، وبنطمئن ان هو بيصلي الجماعات، ونطمئن بيحضر دروس العلم، وبالتالي نقف عند ذلك الحد. نقول لا، التطبيق بقى، يبقى نقول انسان بيبقى حافظ لكلام رب سبحانه وتعالى ولكن غير مطبق لهذا الكلام. القران حجه لك او عليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاحنا لابد ان احنا ننظر الى التطبيق، ده الالتزام، يبقى نقول هذا ملتزم، يبقى التزم بتطبيق الشرع، التزم بتطبيق الشرع، لكن نقول هو حامل لكتاب رب سبحانه وتعالى ولكن قد يكون مشركا برب سبحانه وتعالى، يبقى حامل لكتاب رب سبحانه وتعالى ولكن لا يعمل من خلال ما يحمله من هذه الآيات، لأن الآيات دي للتطبيق كما بينا. يبقى إنسان ملتزم بكلام رب سبحانه وتعالى وملتزم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، حياته لا يمارس الحياة إلا على أساس هذه النصوص، غير إنسان حفظ النصوص ولا يطبق. يبقى ابحث دايما كده عن التطبيق. هذه امرأة دينة، امرأة دينة، يبقى مش يعني يستقر الأمر عندنا أو إن احنا من خلال الهدي الظاهر فقط، لا، يعني ما وراء هذا الهدي الظاهر، يبقى يا ترى ده بيتم عن عقيدة فعلا، عقيدة راسخة في القلب بنرى هذه العقيدة من خلال السلوكيات، ولا عبارة عن نقول مظاهر ظاهرة التزم بها ولكن التزامه بالنصوص نقول يعني غير موجود. فلذلك يبقى بننتبه، يبقى في قاعدة ان احنا نتعامل من خلالها. ايه هي قاعدة؟ يبقى نقول يبقى وعاشرن بالمعروف. كيف السبيل الى ذلك؟ يبقى نقول ان احنا نقوم بدراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة الزوجية من خلال الأسس والقواعد التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي كما قال: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، استوصوا بالنساء خيرا. يبقى أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء خيرا، يبقى المرأة محبوسة لحق الرجل، وبالتالي يبقى هذا من خير متاع الدنيا أن توفق إلى المرأة الصالحة التي تعين الإنسان على أمر الدنيا والآخر. أربع من السعادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المرأة الصالحة التي تعين الإنسان على الدنيا والآخرة. وإلا أنت بتتزوج امرأة تدفعك دفعا إلى الدنيا، تدفعك دفعا إلى الدنيا بكثرة المتطلبات، وبكثرة نقول يعني ما تطلب هذه المتطلبات التي تحتاج إلى عمل دائم بليل أو نهار، وبالتالي في المقابل حنضيع أمر الآخرة. وعاشرهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يبقى لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن ومؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يبقى ده العدل والإنصاف، العدل والإنصاف. يبقى لما يجي بنقيم الأمر يبقى فيه نقول مساوئ وفي نقول محاسن، فنجد المحاسن يعني أكثر بكثير من المساوئ، بننظر إلى هذه المساوئ كيف نعالجها. وقلنا إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة واحدة، المرأة لا تستقيم على طريقة، المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوج ما في الضلع أعلى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قال: المرأة خلقت من ضلع أعوج، وأعوج ما في الضلع أعلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي يقول العلماء يعني من خلال هذه الرواية وأعلى ما في المرأة الرأس وبها اللسان. وقلنا ده سلاح المرأة، وده سلاح المرأة دايما اللسان، لذلك تقول ما رأيت منك خيرا قط، قالت الكلام ده بالجوارح باللسان. فنجد أن هي المرأة سلاحها هو اللسان، ولذلك كان التنبيه أعوج ما في الضلع أعلى، وبالتالي أعلى ما في المرأة والرأس وبه اللسان. وقلنا أن الكلام ده لما ساقه لنا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إرشادا لنا كيف نعامل المرأة، يبقى كيف خلقت المرأة، يبقى نقول على ذلك إن أردت أن تستمتع بها تستمتع بها وبها عوج. كل المسألة أن أنا أحافظ على هذا الإعوجاج ألا يزيد، يبقى إن زاد نقول أقومه، لكن إن ذهب الإنسان ليقيمه كسره كسره وكسره طلقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ذهبت أنت تقوم الضلع ده تكسره، وكسرها طلقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول استوصوا بالنساء خيرا وأن تستمتع بها وبها عوج، وأنها لا تستقيم لك على طريقة. كل الكلام ده يبقى ده نقول كلام توصف به المرأة يوضع أمام الرجال لكي أتعلم كيف أتعامل مع المرأة، وبالتالي أنا مهيأ كده إن أنا أستمع في يوم ما أن تقول الزوجة ما رأيت منك خير قط، ماذا أفعل، كيف يكون التصرف. يبقى أنا أساسا نقول جهزت العلاج الذي أعالج به ذلك الموقف. هي في حالة نقول من الخطورة الآن لو قالت هذه الكلمة، وبالتالي كيف أدفع عنها ذلك الأذى، يبقى كيف أدفع عنها ذلك الأذى، لكن ليس من باب تعيير المرأة أو سب المرأة أو الانتقاص من شأنها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نقول صدق رسول الله، نقول بنوع من أنواع الاستهانة والاستهزاء كده، يبقى الواحد بيقابل مرأة يقول صدق رسول الله، إن أحسن الرجل إحنا كنا الدار ثم سألها مرة قالت ما رأيت منك خيرا قط. لكن ده نقول ده عرض، لو ظهر منها يبقى عرض، هي في حالة من الخطورة. الآن لابد أن أسعى إلى علاج ذلك الأمر وأدفع عنها الأذى، يبقى نقول تتحمل الأذى وتدفع الأذى، بل يقابل هذا الأذى بالمدعبة والملاطفة حتى تذهب عن المرأة ما بها، يبقى عشان إحنا نعالج. يبقى زي بالضبط كده، تخيل أن مريض الطبيب بيعالجه وهو يقوم بسب الطبيب، فعلى ذلك نقول دي حالة مرضية، يبقى في حالة كده من الأمراض ممكن هو يتطاول أو يتسفه، فماذا يفعل الطبيب؟ نقول على ذلك يقوم بعلاج ذلك الداء، ده عرض يظهر من خلاله يعني شدة ما ألم بذلك المريض من أذى. المطلوب يبقى الطبيب يعالج هذا الأمر. برضك الزوج هنا بيعد كالمعالج للمرأة، يبقى معالج ده حالة من حالة أذى، ده عرض. لو قالت الكلام ده يبقى أنا أسعى إلى علاج، أسعى إلى أن أدفع عنها ذلك الأذى. ولذلك كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، زي ما أنا بأسعى إلى فكاك الرقبة كده من النار، أسعى إلى عدم تحريق ذلك البدن بالنار، أسعى كذلك مع أهلي. يبقى لا تتمنى لها أن تعذب بالنار ولا تتمنى لها المخالفة، نقول أن هي المخالفة هي مش مخالفة ليها فقط، إحنا لا نريد منها المخالفة لأنها مخالفة لله سبحانه وتعالى، يبقى تخالف الرب سبحانه وتعالى، تخالف أوامره، يبقى أنا لا أرضى منها ذلك الأمر، لا أرضى منها هذا الأمر، لأن المخالفة للزوج عدم طاعة الزوج طالما لم يكن معصية، يبقى نقول فيها مخالفة المرأة وهي مخالفة لأمر ربها سبحانه وتعالى، فلا نرضى لها ذلك الأمر، لا نرضى لها أن تكون مخالفة لأوامر ربها سبحانه أو لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال فإن كرهتهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ثم بتأتي الآيات إن كان فراق بين الرجل والمرأة، قال الله تعالى إن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. يبقى لو كان الواحد قال أن مهر هذه المرأة كذا وكذا، نقول مال كثير جدا، وفي غالب الأحوال البعض لا يظن أن مؤخر الصداق ده مهر، بس ده مهر آجل، فالبعض كده يعني نقول قد يعني لا ينتبه إلى ذلك، وبالتالي قالوا أن مؤخر الصداق مبلغ كذا، هو بيظن ده مش هيدفعه، يعني نقول مش هيدفع وهو مش ناوي طلاق المرأة، ما هو حجب يتزوج بناوي الطلاق، لكن بتحدث أحوال وبالتالي تستحيل مع العشرة، يبقى كيف يكون التصرف؟ فعلى ذلك بيتساءل البعض، نقول وبالتالي يكتب ما يريد من مؤخر الصداق، نقول ده مهر أساسا، هذا مهر، لكن كل ما في المسألة أن جرى العرف أن مؤخر الصداق لا يدفع إلا في أحد الأجلين، إما الطلاق وإما الموت، إما الطلاق وإما الموت. فالواحد ينتبه، يبقى حتى مؤخر الصداق لما يجي يتفق عليه نقول يتفق ترى ده هيبقى مع قدرته ولا لا، يبقى لو حدث كده فراق هل فعلا هنقوى على دفع ذلك الأمر أم لا؟ يبقى مؤخر الصداق نقول هذا مهر، ولكن جرى العرف أن المهر بيقسم إلى عاجل وآجل، مش شرط أن يبقى فيه مؤخر صداق، ولكن اتفق كده الرجل مع ولي المرأة أن مهرها كذا عاجل بس، يبقى نقول على حسب الاتفاق، اتفق أن يكون جزء آجل هو مؤخر الصداق، يبقى على ذلك انتبه ان ده مهر اساسا انشغلت به الذمه، ولكن ده نقول دين اجل، الدين ده كدين الاجل، يبقى نقول بيدفع عند احد الاجلين، امتى الاجل بتاعه؟ يبقى عند الطلاق او عند الموت، عند الطلاق موت الزوجه او موت الزوجه يحل عند ذلك، لذلك الامراه ماتت يبقى على ذلك المهر بتاعها، يبقى نقول كيف يتم الميراث؟ يبقى نقول من ضمن اساسا المال الذي لها، يبقى هذا الدين الذي عند الزوج، يبقى نقول كان مؤخر الصداق 5000 جنيه، يبقى 5000 جنيه كده توضع على مال المرأة قبل التقسيم، ده مالها أساسا، يبقى نقول نجمع هذا المال، يتم تجميع هذا المال الذي المرأة منها هذا المؤخر الزوج عليه يدفعه، عشان ده داخل في تقسيم الميراث، ده داخل في تقسيم الميراث. فلذلك قال ربنا سبحانه وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا، يبقى لا تضيق على المرأة عشان تفتدي نفسها بهذا المال أو بجزء منه، وكذلك لابد أن تدفع ذلك الحق الذي عليك، يبقى أراد الفراق، يبقى نقول على ذلك هناك حقوق لابد أن يؤدي هذه الحقوق. قال أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ليس لك الحق في ذلك المال، يبقى نقول بلى بالمرأة، يبقى هذا حق كامل له، هذا الحق الكامل، المهر الكامل بيدفع بما فيها بيثبت طبعا المهر الذي في مؤخر الصداق، يبقى كيف رب سبحانه وتعالى كما يقول يبقى أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه؟ يعني ازاي يسمح لنفسه هياخد ده وقد افضى بعضكم الى بعض، هو استمتع بالمراه، يعني هو استمتع بالمراه، يبقى ده عوض عن الامر ده، يبقى عوض عن الامر ده، وبالتالي يبقى باي حق تاخذ ذلك المال؟ باي حق؟ باي حق تضيق على المراه حتى تفتدي نفسها بهذا المال او بجزء من هذا المال، ان تتنازع عن جزء منه؟ ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، يبقى الزواج ده ميثاق غليظ، قلنا لأن القاعدة في التعامل كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى امساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هذا الميثاق الغليظ، يبقى إن إحنا أساسا عشر مرة بالمعروف، يبقى امساك بمعروف، حال الفراق يبقى هنا فارقنا أيضا بمعروف أو بإحسان، يبقى هنا نقول هتفارق المرأة بالإحسان، نقول على رغم ده فراق، وبالتالي صورة الفراق دوت في غالب الأحوال هيبقى فيه تقابح، فيه سب، فيه شتم، نقول فيه غضب، وبالتالي يتفاول البعض بكلمات غير لائقة، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا امساك معروف أو تسريح بإحسان، يبقى ده الميثاق، يبقى نقول الزواج يبقى هتتزوج، خلي بالك، يبقى نقول هذا الزواج ميثاق غليظ، ميثاق غليظ، وبالتالي ايه المطلوب؟ يبقى في حال امساك المرأة يبقى عاشرونا بالمعروف، في حال الفراق بقى سرحونا بإحسان أو فارقونا بإحسان، يبقى نقول الإحسان، الإحسان في المعاملة، وبالتالي نقول تدفع ذلك الحق الذي للمرأة، بل من الممكن أن يزيد الإنسان عن ذلك الحق، ونقول في المقابل أيضا المرأة قد تحسن وكذلك تتنازل، ولكن عن طيب نفس، عن طيب نفس، فنقول الإمساك المعروف أو التسريح بإحسان، يبقى دي قاعدة أساسا، هذه في مسألة المعاملة إذا كان إمساك المرأة أو في حال الفراق، يبقى نقول مش شرط يبقى فيه تقاوح أو فيه سب وفي شتم ونقول خصومة ونزاع غير ذلك، لا، يبقى نقول فك الشركة ولكن بإحسان. إحسان قلنا ده خلق أساسا، خلق الإحسان ده بيظهر في هذه المواقف، يبقى دي صورة من صور من الصور التطبيقية للإحسان، دي صورة من صور التطبيقية لمسألة الإحسان. يبقى في فراق، يبقى نقول بالتزام الشرع، يبقى أن يحسن إلى المرة، يحسن إلى أهلها. هي استحالة العشرة، قلنا الطلاق ده وضع كعلاج، يعني في غالب الأحوال أن الناس يستعملون الطلاق كعقوبة، حدث خصومة مشاجرة بينه وبين امرأته وبالتالي سريعا ما يتلفظ بلفظ الطلاق. نقول لا، ده الطلاق ده يبقى لما ننظر امتى بيجي الطلاق، امتى بيجي الطلاق ده، نقول لو كان في نشوز من المرأة كما سيظهر لنا من خلال الآيات التي في هذه الصورة، يبقى في وسائل كده للعلاج، الوسائل دي لم تصلح، يبقى في مسألة التحاكم، مسألة التحاكم. وبعد كده يقول لا، استحالت العشرة، الطباع متنافرة تماما، وبالتالي على ذلك استحالت العشرة، يبقى عند ذلك فك هذه الرابطة عن طريق الطلاق. لكن في غالب الأحوال الطلاق اللي بيتم نتيجة الغضب، ونتيجة بقى سرعة الغضب كده بتدفع ذلك الرجل أن يطلق المرأة، ونقول على ذلك لأي شيء طلقت المرأة، نجد أسباب دايما تافهة، أسباب تافهة لا تستدعي ذلك الأمر. فالطلاق لم يضع كعقوبة ولكن وضع كعلاج، إن نقول الشركة يبقى نقول لا نستطيع كشركاء أن نمضي في هذه الشركة، كيف يكون الأمر؟ يبقى الفصل، يبقى ترى لازم يكون الفصل بتقابح وسب وشد؟ نقول لا، يبقى لابد ان احنا يبقى الفصل ويكون بالاحسان مع المحافظه على العلاقات، يبقى ده اساسا ادي الطلاق كمان علاج. استحالت العشره ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ نقول حدث نفره شديده جدا في الطباع، ماذا نفعل؟ يبقى لا يستقيم الامور هكذا، يبقى نقول افضل حل هو الفراق، يبقى نقول ان ربنا سبحانه وتعالى ورحمته شرع لنا الطلاق، شرع لنا الطلاق، يبقى الاستحاله العشره. لكن نقول في حال الغضب يبقى لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، كما اوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وحالات الطلاق نقول غالب حالات الطلاق، يعني الا ما نظر كده، غالب حالات الطلاق الا ما نظر كله اساسا في حال الغضب، كله في حال الغضب. وبعد كده بعد الطلاق ترى الندم الشديد جدا، الندم الشديد جدا انه طلق المرأة واراد ان يعيد المرأة مرة ثانية الى عصمته. نقول على ذلك ما هي كانت في ايدك اساس، المرأة كانت في ايدك، ولكن نقول المخالفة، انظر الى المخالفة، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كده ان طلاق المرأة يعني يكون اما في طهر لم تمس فيه المرأة او بعدما استبان الحمل. لكن لو كان مرأة في حال الحيض او في طهر مست فيه المرأة فعلى ذلك لا يجوز ان يطلق في هذه اللحظة، وإلا هيبقى يقع الطلاق مع الإثم، يبقى في مخالفة. مفترض ان يبقى الرجل الذي اراد ان يطلق المرأة يبقى لو كانت في حال حيض نقول له تمسك حتى تطهر، فان اردت ان تطلق تطلق، او كانت المرأة في حال طهر لكن مس الرجل فيها المرأة، جمع المرأة في هذا الطهر، يبقى نقول لها لو اردت ان تطلق فلتمسك حتى تاتي الحيضة ثم تطهر منها، فان اراد ان يطلق يطلق، فحنجد ان هو حيسكن وبيذهب عنه الغضب، يذهب عنه الغضب. لكن نقول هي كلها نتيجة المخالفة، ودايما الغضب بيذهب معه العقل او يذهب معه جزء كبير من العقل، وبالتالي يملي عليك الشيطان القرار، فهو يندفع ويقرر هذا الامر، يبقى بيملي الشيطان عليه هذا الكلام، لانه هو في حاله فيها ترنح. احنا ذكرنا قبل ذلك يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على اعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قلنا الايات دي وردت ان في حال الهزيمه يبقى في نوع من الانكسار، فياتي ذلك الكافر وكانه في صوره الناصح، فانتبه الى ذلك الامر، انتبه. فكذلك حال الغضب بياتي الشيطان وكانه في صورة الناصح، تخلص منها، تخلص منها، ثم بعد ذلك حينطلق بكلمة الطلاق، ثم يكون الندم. قلنا بعد الطلاق بيسكن الأمر تماما، يعني في غالب الأحوال كده لما تيجي تسأل يعني ماذا حدث بعد هذه الكلمة، سكن الأمر كأن المشكلة انتهت تماما، وبالتالي يعقوب مباشرة الندم. يندم ازاي؟ خرج اخرج الكلمة دهية. نقول على ذلك انك انت خالفت الشرع، تقول انت تعجب كده ده ازاي خالف، ازاي نقول نطق بهذه الكلمة؟ نقول انه خالف الشرع فتحكم فيه الشيطان فأمل عليه ما يريد ان يقول. ويبقى ده نقول ان الشيطان بيسعى الى التفريق بين الزوجين بيسعى، لكن نقول على ذلك لا تغضب، وكمان لو غضب الانسان يبقى في علاج كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، اذا غضب الانسان يبقى في علاج، ونقول على ذلك يعني لك ان تاخذ القرار ولكن بعدما يسكن ذلك الغضب، يبقى ان هو شايف ان علاج المشكله في الوقت ده هو الطلاق. طب وبعدين؟ نقول لحظه ما تمضي الا لحظات ضئيله جدا وياتي نقول يعني سعيا الى حل هذه المساله. طب يبقى نقول يبقى ما كانش في سبب اهو، كانش في سبب، ولا لو كان السبب قوي وقائم يبقى على ذلك مش مباشره كده يعني يسرع الى عوده المراه الى ذمته مره ثانيه. نقول لكن كل دي نتيجه المخالفه، لو احنا اتبعنا الاصول اتبعنا الشرع والنصوص الامر يختلف تماما تماما. لذلك لما رأي ذلك الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حالة غضب شديدة انتفخت الأوداج واحمرت العينين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال لذاب عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما رجل كده نقال له الكلام ده قال تراني مجنون. ساعات الواحد بيعرف نفسه أنه محق وبالتالي غضبه ده عن حق أساسا، غضب عن حق، لكن غضبك ده بيذهب مع العقل وبيرى الإنسان في صورة نقول يعني ما ينبغي أن يرى عليها المسلم. يبقى شو انتفخت الأوداج واحمرت العينين، غضب شديد جدا، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الرجل كده استعظم في نفسه، يعني استعظم في نفسه ذلك قال أتراني مجنون، يبقى لم يقبل النصيحة. إحنا لو قبلنا النصيحة وصرنا خلف النصوص عند ذلك نقول حتقام الحياة على أساس صحيح، لكن كلها مخالفات، كلها مخالفات، وهذه المخالفة تأتي بذلك الوبال. قال الله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا. يبقى أنت والله أمسكت المرأة يبقى عاشرها بالمعروف، حتسرح المرأة يبقى تسريحهم بإحسان كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ودي عبودية، يعني هذه عبودية، ما تظنش العبودية أن احنا في الصلاة ممكن سايبها قوام لليل صوم للنهار دوما كده تراه يعني لا يفطر عن ذكر ربي سبحانه وتعالى، ولكن نقول يعني في الخصومة يبقى إذا خاصم فجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لأنه لم يتربى من خلال النصوص، هو حافظ النصوص ولكن لم يتربى، دي نصوص أساسا. يبقى ده ميثاق، دي عبودية. يبقى الرجل لما يعاشر المرأة بالمعروف هذه عبودية لله سبحانه وتعالى، هذه عبودية، وعاشرهن بالمعروف، وكذلك إن كان فراق صرحهن بإحسان، عبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى عبودية، يسعى إلى بذل ذلك الحق بل أكثر من ذلك الحق تطييبا وجبرا لهذه القلوب التي انكسرت. ثم بعد ذلك بتأتي الآيات لبيان الأصناف التي لا يجوز الرجل أن ينكحها. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. هذه الآية تتكلم عن المحرمات من النساء، عن المحرمات النساء التي لا يجوز الرجل يعني أن ينكحهن، في حرمة أبدية وفي حرمة مؤقتة، في حرمة نقول على التأبيد يبقى وحرمة نقول مؤقتة. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما كان في أمر الجاهلية، وبالتالي لما بيجي ينزل الحكم بيبدأ العمل بهذا الحكم من اللحظة التي نزل فيها هذا الحكم، إلا ما قد سلف يبقى نقول عفى الله عز وجل عن ذلك، لأن الحكم ما كانش نزل، وكان الرجل كما بينا إن مات رجل عن المرأة، يبقى كان لقريب هذا الرجل أن يتزوجها، وبالتالي دي كانت زوجة أبيه. طبعا لا يجوز أن يتزوج بأمه، ولكن دي زوجة أبيه، فمات الرجل، يبقى ده كان أمر معمول في الجاهلية، وبالتالي أتى الإسلام وحرم ذلك. يبقى لما نزلت الآيات، يبقى لو كان هناك رجل كان متزوج بامرأة أبيه، يبقى على طول نقول تطلق منه أو يفسخ ذلك الأمر، أنه طبعا هذا نكاح غير معتبر، هذا نكاح فاسد، يبقى ولا تنكحه، لكن نقول لا يؤاخذ بما كان يفعل قبل نزول الحكم. قلنا زي بالضبط كده لما كانوا يشربون الخمر قبل نزول آية التحريم، لما نزل آية التحريم يبقى العمل من هنا. وبالتالي كما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أول ما نزل الحكم ماذا فعلوا؟ نقول من كان في درع من الخمر قام وتقيأها، وقاموا بسكب هذه القلال التي بها الخمور أول ما نزل الحكم على طول. يبقى جرعة من الخمر لسه ما زالت نقول في فمي، فقام ولفظها، نزل الحكم بالتحريم. طب نقول اللي هو دخل إلى البطن خلاص عفى الله عز وجل عن ذلك. يبقى وكذلك أيضا ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلم. يبقى ده كان أمر معمود في الجاهلية بهذا الأمر، أول نزل الحكم يبقى يبدأ يطبق، ويطبق على الحالات الموجودة. يبقى إن كان هناك إنسان قد أمسك بزوجة أبين يبقى قام بتركها وفراقها إلا ما خزر، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. قلنا حتى أمور بتنفر منها الفطرة، هي دي أمور بتنفر منها الفطرة، كيف يستمتع بزوجة أبين؟ يبقى نقول على ذلك كيف يستمتع بذلك، أمور بتأنفها طبعا الفطرة، لأن هذه المرأة تقوم مقام الأم عند ذلك، بتقوم مقام الأم. يبقى بالتالي نقول أنها من المحرمات على التأبيد. إن عقد الأب بالنكاح على امرأة فحرمت، نقول على أولادي، حرمت على أولادي على التأبيد، لكن نقول أولاد المرأة دي أساسا لا تحرم على الزوج إلا إن وطأها، إن دخل بها. يبقى امرأة نقول عندها أولاد وتقدم لها إنسان لكي يتزوجها، يبقى عقد على النكاح طالما لم يبني بها، يبقى بنات هذه المرأة لم يدخلن في التحريم. يبقى لسه ما نقول يبقى لم يدخلن في التحريم، إمتى يحرمنا على الرجل حرمة أبدية؟ لو بنى بأمها. يبقى عشان كده لو رجل عقد النكاح على امرأة لها أولاد، يبقى لا يجوز النظر إلى أولادها، لا يجوز النظر إلى أولادها لغاية لما يبني بهذه المرأة، نقول لغاية لما يبني بناتها أجانب، لأنه لو فك هذا العقد جاز أن يتزوج بإحدى هذه البنات، فتبقى دي أجنبية. زي ما إنسان عقد العقد على امرأة، يبقى لا يجوز أن ينظر إلى أختها، لأنها نقول محرم عليه حرمة مؤقتة. يبقى بنات المرأة دي بعقد هذا الرجل عليه على المرأة، يبقى نقول الحرمة هنا مؤقتة، وبالتالي لا يجوز النظر إلى إحدى هذه البنات إلا بعدما يبني بأمهم، لو بنى بها يبقى تحرم عليهم حرمة أبدية. فلذلك قال ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هذه الأصناف التي حرمها ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك كما قال وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى نقول دي مسألة من المسائل اللي ممكن تخفى على البعض. يبقى الرجل لما عقد النكاح على المرأة، يبقى نقول بأصبحت حرمة أبدية على أولاده، أولادها لو كان لها أولاد قبل كده يبقى لم يحرمنا حرمة أبدية على هذا الرجل، حرمة مؤقتة لغاية لما يبني بأمه، إن بنى بها يبقى حرمنا عليه حرمة أبدية. لذلك كما قال ربنا سبحانه وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، الربيبة اللي هي بنت هذه المرأة، نقول فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إن عقد الولد النكاح على امرأة أصبحت الآن يبقى حرمت على أبيه حرمة أبدية بمجرد العقد، بمجرد العقد، يبقى مجرد العقد كده بتنتشر هذه الحرمة. يبقى نقول هذه الرجل عقد على المرأة، يبقى المرأة دي أصبحت انتشرت يبقى حرمة أبدية على أولاد الرجل. نقول لكن بناتها يبقى مش هيدخلنا في الحرمة الأبدية على هذا الرجل الذي عقد على أمهم إلا بعد البناء بها. وإذا عقد الولد على بنت يبقى أصبحت حرمة أبدية على الأب، يبقى حرمة أبدية، حرمة أبدية معناه أنه لا يجوز أتزوجها، ويجاز الخلوة، ويجاز أن يسافر بها. يبقى دي كلها اساسا جاز ان يسافر بها، جاز ان يختلي بها، وبالتالي نقول انها حرمت عليه حرمه ابديه، ده الحكم اساسا. لكن في بعض الاحوال نقول لا، لا يجوز ان يختلي بهذه المراه ولا يجوز ان يسافر معها. نقول ادي زوجه الاب، لو عقد لها الاب وبنى بها حتى، يبقى حتى لو بنى بها نقول يبقى حرمت حرمه ابديه على الاولاد، وبالتالي جازت الخلوه بها وجاز ان يسافر بها. ولكن ممكن تكون صغيره فعلى ذلك ونتيجه خراب الذمم يبقى كفتوى، يبقى كحكم نقول دي حرمت عليهم حرمه ابديه، لكن كفتوى فعلى ذلك نقول لا، يبقى لا يختلي بها كفتوى. نقول نتيجه ان هي يعني صغيره في السن، هو صغير وابوها ابوه نقول كبير في السن، فعلى ذلك قد يكون هناك نظرات مريبه او قد يستهي او غير ذلك، فيبقى على ذلك الفتوى حتى لا نقع في المحظور. جاز أن يسافر بها هي حرمة أبدية، لكن برضك ينظر إلى الأمر، يبقى الفتوى دايما حننظر إلى الدواعي، إلى واقع موجود، إلى واقع موجود. فنقول ده ضاع الدين بين الناس، ضاع الدين بين الناس، فيبقى الفتوى هنا نقول على حسب الحال الموصوف. قلنا على الرغم يبقى الفتوى دي لمنع الوقوع في الحرام، يعني ليس لأن هي لا يجوز أن يختلي بها كحكم شرعي، يجوز أن يختلي بها، لكن المسألة دي الفتوى فيها أن هو لا يختلي بها، يبقى ليس لأن الحكم يعني حرمة أن يختلي بها لا، ولكن مخافة لو اختلى بها يعني يقع المحظور، فيبقى دي أساسا لمنع الوقوع في الحرام ومنع الوقوع في المحظور. كذلك قال ربنا سبحانه وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يبقى الرجل لو عقد على امرأة يبقى أختها بتحرم عليه حرمة مؤقتة، حرمة مؤقتة، لأنه لو طلق هذه المرأة وبالتالي يتزوج أختها أو ماتت عنه يبقى يتزوج بأختها، لكن نقول يبقى هنا حرمة مؤقتة، أي لا يجوز النظر إليها، لا يجوز النظر إليها، لأن ده نوع من أنواع التساهل، لما بيعقد النكاح على امرأة هي نوع من أنواع التساهل، يبقى نقول يعني أخوات هذه المرأة يبقى تعرضنا لذلك الرجل على أساس أنه أصبح واحد من الأسرة كما يقولون، نقول لا، ده حرمة مؤقتة، وبالتالي لا يجوز أن ينظر إليه أو أن تنظر إليه، يبقى نقول يبقى لكن نقول أمها أصبحت حرمة أبدية، حرمة أبدية مجرد العقد على البنت، لكن نقول أختها لا، دي حرمة مؤقتة، لأنه لو طلق هذه البنت أو ماتت عنه يبقى جازت زوج أختها، فلذلك ممنوع الجمع بين الأختين، ممنوع الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. في بعض الحالات مثلا نتيجة بقى الخلطة والاختلاط نقول يعني إنسان وقع على أخت هذه المرأة، وقع عليها أو وقع على أمها، نزيد نقول التسيب الموجود وخراب الذمم، فعلى ذلك الناحية الشرعية يمسك ألا يطأ الزوجة إلا بعد قضاء فترة عدة لمن وطأها في الزنا، حتى لا يجمع ذلك الماء في رحمين لا يجوز الجمع بينهما أساس، يبقى دي حالات بتحدث، يبقى يقول أنه وقع على أخت هذه الزوجة فمن حل، يبقى لو وقع عليها يبقى يمسك لا يطأ هذه الزوجة إلا بعدما نقول تحيض هذه حيضة، نقول حتى لا يجتمع ذلك الماء في رحمين، ربنا سبحانه وتعالى حرم الجمع بينهما. يبقى في صور في نقول نتيجة الفساد وخراب الذمم ونتيجة الخلطة والاختلاط ونتيجة التسيب اللي موجود يقع مثل هذه الأمور يقع، لكن نقول انظر بقى بيقع في هذا الحرام، ونقول على ذلك يقع أيضا في صورة يعني أخرى من صور الحرام، يطأ الزوجة نقول في وقت المفترض أنه لا يطأ الزوجة إلا بعد انقضاء عدة هذه المرأة بحيضة، يبقى لأن طبعا المرأة التي يعني زنت لها أيضا نقول بحيضة، تبرأ بحيضة، تبرأ بحيضة، يبقى المرأة التي زنت يبقى لا يجوز أن يتزوج بها إلا بعدما تطر بحيضة، يبقى على ذلك نقول أحوال نتيجة التسيب، نتيجة ضياع الأحكام، نتيجة خراب الذمم، الخلطة والاختلاط، تساهل الناس في هذه الأمور، قلنا بيقعوا في هذه المحظورات، بيقعوا في هذه المحظورات، ولذلك وأن تجمعوا بين الأختين. الكلام ده مش في الحرائر، في الحرائر بس، حتى في الإماء، يبقى لو رجل كده عنده إماء في أختين، يبقى لو اتخذ إحداهن فراشا لا يجوز أن يتخذ الأخرى، لا يجوز أن يتخذ الأخرى، يبقى حتى في الإماء هذا الأمر. إلا ما قصده إنه كان غفور، إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المرأة المزوجة أيضا لا يجوز أن هو يتزوجها، يبقى المرأة أيضا المزوجة إلا ما ملكت أيمانكم، إلا أن هي امرأة مزوجة ولكن نتيجة الحرب وقعت في القصر أصبح دوت نقول يبقى لما دخلت في الرق يبقى كده نقول الحكم أنها يبقى بتطلق من زوجها، الجاز لمن تملكها أن يطأها، جاز من تملكها أن يطأها، يبقى إلا ما ملكت أيمانكم، يبقى دي كانت امرأة مزوجة لكن نتيجة الحرب وقعت في الأسر وبالتالي أصبحت دخلت في نصيب فلان، يبقى الأسر ده يبقى كأنه تطليق لهذه المرأة، جاز أن يستمتع بها على الفراش. قال كتاب الله عليكم وحل لكم ما وراء ذلكم، يبقى دي المحرمات، ما عدا ذلك يبقى حلال، إلا طبعا ما ورد بنصوص السنة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، يبقى قال ربنا سبحانه وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، يبقى نقول لكن ورد السنة يبقى حرمة الجمع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، نهى عن ذلك الأمر، يبقى دي بتدخل أيضا زي ما نهى الجمع بين الأختين، نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة أيضا وخالتها. قال الله تعالى وحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، يبقى نقول على ذلك يطلب الزواج ونقول أدي مؤنة الزواج عنده وبالتالي لكن يعني ممنوع محسنين غير مسافحين أن يطلب ذلك للنكاح وليس للسفاح، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن، يبقى نقول إن المرأة لها المهر بالكامل متى بنى بها ذلك الرجل، كما بينا أن الله سبحانه وتعالى كما ذكر وكيف تأخذنا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يبقى ده فرض فرضه علينا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا حق للمرأة. أيضا هذه الآية فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، يبقى حملها البعض على نكاح المتعة، حملها البعض على نكاح المتعة، ونقول أن نكاح المتعة يبقى كان موجودا وبالتالي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في نقول خيبر وكذلك في عام الفتح، في عام الفتح يبقى نهى عن نكاح المتعة ونهى عن لحوم الحمر الإنسية، يبقى نهى في يوم خيبر عن نكاح المتعة ونهى أيضا عن لحوم الحمر الإنسية، يبقى الآية دي لو حملت على المقصود بها نكاح المتعة فقد أبطل لنا النبي صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة، وبتحمل أيضا فما استمتعتم به منهن أي أن الرجل استمتع بالمرأة فلها الحق بالكامل في ذلك المهر، فإن حملت على ذلك يبقى بتكلم عن حق هذه المرأة في المهر بالكامل لأن الرجل قد استمتع بها فكان ذلك هو بمثابة العوض، ولو حملت على نكاح المتعة فأتى تحريم نكاح المتعة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في عام خيبر وكذلك في عام الفتح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، ونقول أن الشيعة طبعا بتعمل بنكاح المتعة، ونقول أن الرواية التي وردت عن تحريم نكاح المتعة والحور الإنسية وردت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يبقى لو كانوا هم الشيعة بقى يعني دول الشيعة علي طب يستمعوا لقول علي ابن أبي طالب والذي نقل هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة ونهى عن لحوم الحمر الإنسية، فده كان أمر معمول به قبل ما يأتي ذلك الحكم، قبل ما يأتي ذلك الحكم في عام خيبر وكذلك ذكر ذلك في عام الفتح، ولا دون عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة، لو دفع شيء من بعد الفريضة لا حرج، يبقى ده نقول ده من حسن الخلق، هذا من حسن الخلق وهذا من إحسان، يبقى نقول اتفق على مهر ما وزاد على ذلك أمر نقول لا حرج في هذا الأمر، ده من باب تطيب القلوب وجبر الخواطر وكذلك أيضا من باب الإحسان وحسن الخلق في المسألة، إن الله كان عليما حكيما، إن الله كان عليما حكيما، ثم تأتي الآيات أن الإنسان لما يطلب يطلب نقول الحرة العفيفة، يسعى إلى الحرة العفيفة إلا إن ضاق عليه الأمر ولا يقوى على أن يتزوج بالحرة، فربنا سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتزوج بالإمام